بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد كنا قد قرأنا باب الحجر، وخلاصة ما قرأناه في باب الحجر ما هو؟ من عليه دين قلناهم ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ليس عنده شيء أبدا لوفاء دينه، فهذا قلنا حكمه أنه لا يطالب ولا يحبس، وينظر حتى يحصل له مال ويطالب بالدين. والثاني من عنده وفاء الدين، ومثلنا لهذا قلنا شخص عنده 1,000,000 ريال ويطالب ب1,000,000 ريال، مثل هذا هل يحجر عليه أو يحبس؟ لا، وإنما يجبره القاضي، يجبر من جهة القاضي على أن يسدد الديون. والثالث من كان عنده مال أقل من دينه، فديونه أكثر من ماله، ومثلنا لهذا قلنا شخص عليه دين قدره 1,000,000 ريال والمال اللي عنده 500,000 ريال، فمثل هذا هو الثالث، هذا الذي قلنا يحجر عليه بسؤال الغرماء، يعني لا يحجر عليه إذا كان أصحاب الحق ما طلبوا الحجر، لا يحجر عليه، يريد الصبر والتحمل، ما فيه شك في هذا أنه ما يحجر عند ذلك. لكن إذا طلب الغرماء الحجر عليه فالذي يترتب ما هو؟ قلنا 3-4 أحكام. الحكم الأول أنه يجب الحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك، والحجر يكون في ماله لا في ذمته. والأمر الثاني ليترتب على الحجر أنه معناه أنه لن يتصرف في ماله، لا يجوز له التصرف ولا يصح التصرف في ماله، وإنما يتصرف في الذمة. والأمر الأخير أن الحاكم يبيع ماله ويقسمه بين الغرماء بقدر الديون، يعني إذا كان المال الموجود يمثل ثلث الديون معناه كل دائن يأخذ ثلث دينه، أو كان المال الموجود يمثل ربع الدين، الموجود ربع الدين، الدين 1,000,000 والمبلغ الموجود 250,000، معناه أن كل واحد يطالب بمبلغ يأخذ ربعه. المال الموجود 3/4 الدين، معناه أن كل واحد يأخذ 3/4 دينه. وقفنا هنا، بقيت مسألة. قال المصنف: ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت إذا، إلى آخره. صورة، سأذكر المثال ثم نقرأ صورة هذه المسألة. يقول: لو كان هذا الغارم هذا اللي قلنا احنا مثلنا له انه عليه دين ب1,000,000 ريال وعنده 500,000، حاله الان عنده 500,000 والغرماء يطالبونه ب1,000,000 ريال، واضح هذا؟ طيب، حجر عليه بسؤال الغرماء، طلع شخص اخر يطالبه مثلا ب100,000 ريال، لكنها لا تحل الآن، ليست مطلوبة الآن، تحل بعد سنة. فهمت علي؟ إذن هذا الرجل اللي عنده 500,000 وعليه ديون 1,000,000 ريال، عليه دين آخر قدره 100,000 ريال، يحل هذا الدين بعد سنة، واضح؟ فالآن إيش القضية؟ المشكلة إنه صاحب الدين أبو 100,000 ريال هذا رأى الرجل أفلس وحجر عليه للفلس، فهل يأتي ويطالب بالدين اللي هو 100,000 ريال التي لم تحل؟ واضح الصورة. ماذا قال المصنف؟ قال المصنف: لا يحل مؤجل بفلس. ثم قال: إن وثق ورثته، عفوا هذه للموت، لا يحل مؤجل بفلس، معنى أنه يحل ولا ما يحل، له أن يأتي ويطالب ولا لا ما يطالب، نقول انتظر بعد سنة، فإذا حل دينك تعال طالب، إذا كان عنده مال نعطيك، ما عنده مال نتعامل بحسب الحال، واضح هذه المسألة؟ طيب، الصورة الثانية: هب أن رجلا اقترض من رجل 100,000 ريال على أن يسددها بعد 5 سنوات، لكنه بعد سنة واحدة مات، التركة الآن ستوزع على الورثة، والدين يحل بعد كم باقي من المدة؟ باقي 4 سنوات، بعد سنة مات، معناه باقي 4 سنوات. فهل صاحب الدين، صاحب 100,000 ريال، يأتي ويقول: لا ما توزعوا التركة، أعطوني الدين أو يقال له دينك لم يحل، دينك بعد 5 سنين، بعد 5 سنين تعال وطالب، واضح؟ فهل يحل المؤجل بالموت؟ الصورة المسألة الأولى اللي مضت ما هي؟ هل يحل المؤجل بالفلس؟ إيش قال المصنف، يحل ولا ما يحل؟ لا ما يحل. طيب بالموت يحل المؤجل الدين المؤجل، هل يحل بالفلس؟ لا. بالموت يحل؟ ها يقول المصنف، راح يفصل الآن، يقول لا يحل متى؟ إذا وثق الورثة هذا الدين، إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. إذن الصورة كيف؟ معناه إذا جاء هذا الرجل وقال أبوكم مات الله يرحمه، بس أنا أحتاج 100,000 ريال أستحقها بعد 4 سنوات، فيقال له شوف، إذا وثقوا الورثة، إذا وثقوا الدين برهن قالوا له نوثق أنت دينك 100,000 ريال، إحنا نرهن أرض، نرهن هذه الأرض وقيمتها أكثر من 100,000 ريال، بحيث إذا جاءت 5 سنوات هذه وحل دينك نبيع الأرض ونعطيك. إذا رهنوا أرضا أو رهنوا عقارا أو رهنوا ذهبا أو رهنوا أي شيء يوثق الرهن، فإن رهنوا شيئا وثقوا الرهن ووثقوا الدين بالرهن يحل ولا ما يحل المؤجل؟ لا يحل. قال إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء، أو قالوا له نحضر لك كفيل. تذكرون باب الكفالة ولا لا؟ والضمان. طيب فجاءوا أو كفيل مليء، يعني أتوا بكفيل يكفل المبلغ هذا ويضمن هذا المبلغ وهو مليء. مليء يعني إيش؟ يعني قادر بماله وقوله وبدنه. قالوا له فلان يكفل، جاء شخص قال نعم أنا أكفل هؤلاء وأضمن لك الدين، لا يحل. فهمنا؟ لكن إذا ما وثقوا برهن ولا بكفيل مليء يحل بالموت. إذن هل يحل المؤجل بالفلس؟ لا. هل يحل المؤجل بالموت؟ الجواب إن حصل توثيق برهن أو بكفيل مليء لا يحل، وإن لم يحصل شيء من ذلك حل. ثم قال المصنف، يتكلم عن مسألة ثانية، يقول أن هذا المفلس وزعنا المال اللي عنده، هو كل اللي عنده 500,000 والدين عليه 1,000,000، وزعنا بعد ما وزعنا الديون وسددنا الديون وزعنا المال الموجود، ظهر لنا غريم جديد. قال وإن ظهر غريم بعد القسمة هل نقول له ما لك شيء، ولا نقول لا بل لك وترجع على هؤلاء الذين أخذوا المال؟ قال رجع على الغرماء بقسطه. إذن لو ظهر غريم جديد بعد ما قسمنا نقول نعم لك حصتك، وتأخذها ممن؟ من الذين توزع عليهم المال. قال إن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ثم قال ولا يفك حجره، يعني هذا المفلس، إلا حاكم، إلا حاكم اكتب عندها، أي إن بقي عليه شيء من الدين، إن بقي عليه شيء من الدين ما يفك حجره إلى الحاكم، يعني يبقى محجور عليه. نعم سيبقى محجور عليه. الآن سددنا عنه 500,000، طيب ينفك الحجر لما ينفك؟ لا سيبقى، لأنه بعد شهر جاءته 100,000 نوزعها على الغرماء، بعد شهرين جاءت 50 نوزعها على الغرماء، محجور عليه، لا ينفك الحجر إن بقي عليه شيء من الدين. إذا سدد الدين كامل ينفك الحجر. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب آخر، ما هو؟ في باب الحجر، يعني اللي هو القسم الثاني من الحجر، وهم الذين يحجر عليهم لمصلحتهم، هم لمصلحة أنفسهم، وقلنا هؤلاء هم الصغير والسفيه والمجنون، هؤلاء نحجر على أموالهم، لا نسمح لهم بالتصرف في أموالهم حفاظا عليها ولمصلحتهم هم، مش لمصلحة الدائنين مثل الباب الأول. قال المصنف ويحجر على السفيه 1، والصغير 2، والمجنون 3، لحظهم يعني لمصلحتهم. فيحجر عليهم هؤلاء، نحجر عليهم في أموالهم ولا نحجر في ذممهم مثل الأول؟ الأول قلنا المفلس نحجر عليه في المال لا الذمة، لكن هؤلاء يحجر عليهم في مالهم وذممهم أيضا. طيب قال المصنف إذن هؤلاء يحجر عليهم في مالهم في أموالهم وفي ذممهم. قال ومن أعطاهم ماله، الآن راح يذكر صور فيها تفريط، من أعطاهم ماله، أعطى هؤلاء الثلاثة أو أحد هؤلاء الثلاثة السفيه والصغير والمجنون أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، يعني أعطاهم ماله، والمال اللي أعطاهم هو كما هو ما تغير، إذن يرجع ويأخذه. لكن إن أتلفوه، قال وإن أتلفوه لم يضمنوا. الصورة كالتالي: رجل كبير عاقل راح أعطى صغير أعطاه 1000 ريال، هذا هو مفرط، فهل له أن يرجع في 1000 ريال ولا ما يرجع؟ نقول إذا كانت 1000 ريال موجودة كما هي يأخذها، أو أعطاه ساعة أو أعطاه قلم أو أعطاه أي شيء من المتاع له قيمة، فله أن يرجع ويأخذ هذا المتاع بعينه، هذا المال بعينه، يأخذه إن وجده. وإن أتلفوه من الذي يتحمل، هو أم هم؟ إيش الجواب؟ هو الذي يتحمل، لأنه هو الذي أعطاهم، هو المفرط في أنه سلم ماله لصغير أو لمجنون أو سفيه. طيب، لكن لو أنهم هم الذين، مش هو اللي أعطاهم، هم الذين تسلطوا على ماله وأخذوه، يضمنون أم لا يضمنون؟ نعم يضمنون في أموالهم، معناه وليهم يدفع عنهم ما أتلفوه. إذن نفهم حاجة: إذا كان هذا الصغير أو المجنون أتلف شيئا بتفريط من صاحب الشيء، صاحب الشيء هو الذي مكنهم، لا يضمنون. وأما إذا كانوا أتلفوا شيئا ليس بتفريط منه، هم الذين اعتدوا وجنوا على أموال الغير، فإنهم يضمنون، يعني وليهم يدفع من أموالهم ما يعني يسد هذا الإتلاف، قيمة هذا المتلف. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، إذا كان موجود بعين كان موجودا بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم، الآن راح يقول يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، هذه صورة، وضمان مال من لم يدفعه إليهم. إذن المال الذي ما دفع إليهم هم الذين تعدوا عليه، فهم يضمنون. الآن المصنف انتقل مسألة ثانية، لكن المسألة الأولى الآن وضحت متى يضمنوا متى ما يضمنوا، إذا مكنوا لا يضمنوا، وإذا لم يمكنوا هم الذين يعني تعدوا فإنهم يضمنون. الآن انتقل المصنف إلى مسألة البلوغ، كيف يتم البلوغ؟ لأن نحن نتكلم على الصغير، والصغير هذا إذا بلغ سيتصرف في ماله، لكن متى يتصرف في ماله؟ هو نحن نقول صغير، طيب متى يكون له الحق التصرف في ماله؟ إذا إيش؟ بلغ ورشد، بأمرين: أن يبلغ وأن يكون راشدا، سيأتي الآن. إذن الصغير لابد أن يبلغ ويرشد، طيب والمجنون؟ لابد أن يعقل، أو يعقل يرجع له عقله ويرشد أيضا، فنعطيه ماله. إذن الصغير يعطى ماله ويمكن من ماله ويرفع عنه هذا الحجر إذا إيش؟ إذا بلغ راشدا، والمجنون إذا عقل راشدا. لهذا المصنف وعادة الفقهاء في هذا الموضوع يذكرون علامات البلوغ. طيب كيف يبلغ؟ متى يبلغ؟ ما هي العلامات التي تدل على بلوغه؟ يذكرها الآن، وبعدين سيذكر ما هي العلامات التي تدل على رشده. فقال المصنف: وإن تم لصغير، إذن هذه اسمها إيش يا مشايخ؟ إيش تحط عنوان هنا؟ علامات البلوغ. سيذكر 4 علامات: وإن تم لصغير 15 سنة، ضعوا رقم 1 عند 15، أو نبت حول قبله شعر خشن، هذا رقم 2، أو أنزل، هذا رقم 3، حكم ببلوغه، المعنى أنه حكم ببلوغه. إذن إذا تم 15 سنة حكمنا عليه بالبلوغ. أو نبت حول قبله، القبل يعني سواء كان ذكر أو أنثى، شعر خشن، حكمنا ببلوغه. أو أنزل يعني منيا، حكمنا ببلوغه. هذا كلام في الرجل ولا في المرأة ولا في الاثنين؟ في الاثنين. طيب أجل المرأة ستزيد بماذا؟ تزيد بشيء رابع، دم الحيض، إذا نزل منها دم الحيض. طيب العبرة الحين 4 هذه الأشياء، العبرة بالأربعة كلها ولا بأي واحد منها يحصل؟ بأسبق واحد، يعني لو وصل 15 ولم ينبت شعر خشن حول قبره ولم ينزل، بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. طيب لو أنزل قبل 15، واضح هذا. طيب لو نبتش، لو أنزل في 13 ونبت في 14 ثم وصل 15، بلغ متى؟ في كم؟ في 13. طيب يقول: أو أنزل، هذه الثالثة، وسيأتي الرابع بعدين بعد قليل. قال: أو عقل مجنون، ورشد يعني البالغ والبالغ المين والمجنون إذا عقل والعاقل ورشد أو رشد سفيه. طيب السفيه إحنا الآن محجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة: الصغير متى نسلم ماله ويتمكن من التصرف فيه؟ إذا بلغ راشدا. طيب وبالنسبة للمجنون؟ إذا عقل راشدا. وبالنسبة للسفيه؟ إذا رشد خلاص هو عاقل. السفيه عاقل مو مجنون لكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال. يقول ورشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء يعني بدون حاكم، ما نحتاج إلى حاكم. طيب طبعا هذا إلا من إلا السفيه بعد الرشد فيحتاج إلى قضاء حاكم، وكذا المجنون إذا جن بعد البلوغ فهذا أمر ثاني. المهم في الأصل إذا كان صغيرا يعني وبلغ مجنونا فهذا وعقل راشد عند ذلك يرفع عنه. أما من سفه بعد رشد كان رشيد ثم أصابه السفه فحجر عليه، حجر عليه القاضي، عند ذلك لازم قاضي يرفع عنه الحجر، هذا معناه. أو رجل بالغ رشيد ثم جن ثم بعد ذلك رجع عقله يحتاج إلى قاضي. طيب قال المصنف وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، هذا رقم 4 من علامات البلوغ. قال سيذكر صورة الآن غريبة، يقول وإن حملت المرأة نحكم ببلوغها؟ نعم. بإيش؟ بالحمل ولا بالإنزال اللي حصل به الحمل؟ بالإنزال. قال وإن حملت حكم ببلوغها يعني بالإنزال ما هو بالحمل، ولا ينفك الحجر يعني قبل شروطه، ولا ينفك قبل شروطه. ما هي شروطه؟ بالنسبة للصغير البلوغ والرشد، وبالنسبة للمجنون العقل مع الرشد، وبالنسبة للسفيه الرشد. إذن ما دام هذا نبغى نفهم كيف البلوغ يتم، عرفنا أنه يتم بأربعة علامات. طيب نبغى نعرف الرشد كيف يتم، الآن سيذكر الرشد. قال والرشد الصلاح في المال. المقصود بالرشد هنا نقول يبلغ راشد ويعقل راشد، الراشد في إيش؟ في المال مش في الأشياء الثانية. لماذا؟ لأنه حجرنا هنا عليه حجر في ماذا؟ في المال. فإذا نحن نطلب منه أن يكون راشدا في المال، فإن كان راشدا في المال قد لا يكون راشد في الدين، يعني ما يكون رجل صالح جدا يعني في منتهى أو يعني من أهل التقى، لا، لكنه في المال يحسن التصرف فيه يعطى ماله. قال والرشد الصلاح في المال كيف؟ بأن يتصرف مرارا، يتصرف مرارا فلا يغبا غالبا، واحد لا يغبا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام هذا الثاني، أو في غير فائدة هذا الثالث. إذن ما هو الرشد؟ الصلاح في المال. كيف نعرف أنه صالح في المال؟ إذا كان لا يخدع غالبا، لا يغبا يعني لا يخدع في الغالب. أما شخص نعطيه 1000 ريال يضحك عليه البياعين ويأخذوها منه ويعطونه ما لا يساوي نصف هذه القيمة، إذن هذا لا يحسن التصرف في المال، أو أنه يبذل ماله في الحرام أو في غير المفيد. وطبعا هذا يعني سيختلف من تقدير يعني شخص لآخر. قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه. إذا نختبر متى؟ مش بعد البلوغ، قبيل البلوغ حتى إذا بلغ أعطنا المال. قبيل أو قبل بلوغه بما يليق. كيف بما يليق؟ يعني بما يناسب حاله. لما نختبره نختبره بما يناسب حاله هو. إذا كان هذا الشاب أو هذا الصغير عايش في وسط سوق وكذا فنختبره في البيع والشراء، نختبره بما يتلائم مع إيش؟ مع ظروفه هو، مو كل الناس زي بعض. قد يكون هذا ابن مزارعين فنختبره يمكن ما يعرف التجارة والبيع والشراء لكن يفهم في الزراعة وفي بيع المحصول وفي شراء ما يتعلق بالأرض وكذا، فيختبر بما يتناسب مع يعني خبرته وحاله. قال نعم ووليهم حال الحجر. احنا قلنا ان هؤلاء الثلاثة محجور عليهم، مين الولي اللي يتصرف في اموال؟ اذا كانوا هم لا يتصرفون في اموالهم، من الذي يتصرف في الاموال؟ من الذي يتصرف لهم في اموالهم؟ الولي. من هو الولي؟ قال ووليهم حال الحجر الأب، اكتب رقم 1، ثم وصيه رقم 2، ثم الحاكم رقم 3. إذا الأب موجود هو الولي، الأب غير موجود مات، وأوصى قبل موته أوصى إنه فلان يكون وصي على أولادي في المال، يصير هذا الذي أوصى الأب إليه يكون هو الولي، واضح هذا. طيب الأب مات ولم يوصي، من الذي يكون ولي؟ إيش قال المصنف؟ الحاكم، القاضي، يعني القاضي هو الولي، يعني هو بنفسه أو يولي شخص يثق فيه، كل ذلك يصح. قال الآن راح يتكلم عن الولي، ما هي التصرفات اللي يتصرفها الولي وتباح له، وما هي الأشياء التي لا تباح له. قال ولا يتصرف، يعني الولي أي الولي لأحدهم، قال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، هذا واحد، الأحظ يعني الأفضل، إلا بالمصلحة، إذا كانت المصلحة أن يشتري لهم أرض اشترى لهم، المصلحة لا يشتري لا ما يشتري، مصلحة أن يتاجر يتاجر، مصلحة ولما يشتري انتبه، لما يجي يشتري يشتري لهم إيش؟ يشتري لهم أرض بيضاء ولا عمارة مؤجرة، ولا يشتري لهم دكان، ولا يشتري، يشتري لهم ما هو الأصلح لهم، إذن يبحث عن الأصلح. يتصرف لأحدهم وليه بالأحظ، هذا رقم واحد، ويتجر لهم مجانا، يعني يتاجر لهم يشغل هذه الفلوس مجانا، ما يأخذ شيء، ما يأخذ نسبة من الربح يعني. وله، يعني يباح للولي، دفع ماله، مال هذا الصغير أو المحجور عليه، مضاربة بجزء من الربح، هذه ثلاثة. إذن كم صورة ذكر المصنف تباح للولي؟ إنه يتصرف لهم بالأحظ، إنه يتاجر في أموالهم ولا يأخذ مقابل، ومقابل تجارة لكن سيأخذ شيء ثاني بعدين نذكره، وله أيضا أن يضارب، يدفع مالهم، يأخذ المال ويعطيه تاجر يقول له شغل هذا المال بجزء من الربح. طيب الآن الولي هل له أن يستفيد من هذا المال؟ قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته ألف أو أجرته باء مجانا. أعيدها، إذن الولي، الولي الفقير، إذا كان ولي الصغير هذا فقيرا فإنه يأخذ الأقل من مال هذا الصغير المحجور عليه، يأخذ الأقل من شيئين، من كفايته أو الأجرة، كفايته والأجرة. إيش الفرق بين كفايته والأجرة؟ يعني نفرض أنه هذا الولي يحتاج مصروف شهري 3000 ريال، والأجرة لو قدرنا عمله الآن، أجرته لو جبنا واحد من الشارع وخلينا يشتغل هذه الشغلة يستحق راتب 4000 ريال، نعطيه كم؟ نعطيه 3000. طيب أفرض أنه هذا العمل لو جبنا واحد من برا وظفناه في هذا العمل سيأخذ 2000 ريال، إذن نعطيه كم؟ نعطيه الأقل، نشوف أجرته كم تساوي وكفايته كم، فالأقل يأخذه. قال المصنف يأخذ، إذن يأكل الولي من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إيش يعني مجانا؟ اكتبه عندها، يعني لا يرده، مجانا يعني يملكه، لا يرده إذا أيسر، لا يرده، ما يسدده، احنا قلنا فقير. طيب افرض بعد مدة اصبح غني هذا الولي، هل يرجع الاموال اللي اخذها او اللي اكله من مال الصغير؟ لا، مجانا يعني لا يرده اذا ايسر. طيب اذا حصل خلاف بين الولي وهذا الصغير لما بلغ، حصل خلاف بينهم، فالقول قول من؟ قال ويقبل قول الولي يعني بيمينه والحاكم. أفرض أن الخلاف صار بين الصغير بعد البلوغ مع القاضي، قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في أمور، ما هي؟ في النفقة، واحد اكتبوا يعني قدرها، في قدر النفقة، والضرورة اثنين، والغبطة يعني فعل الأصلح اكتبوا هذا، والتلف 4، ودفع المال 5. إذن يقبل قول الولي والحاكم إذا حصل خلاف مع الصغير بعد بلوغه في أمور 5 ذكرها. إذا اختلفوا في النفقة، يعني مثلا كبر الصغير قال تعال أنت فين راحت المئة الألف ريال نقصت هذه من أموالي؟ يقول له أنفقتها عليك. قال لا ما أنفقت. قال بل أنفقت. الكلام كلام من؟ كلام من يا مشايخ؟ الولي. طيب الضرورة، قال أنت كيف تصرفت في مالي بالتصرف الفلاني؟ قال لأن اضطريت لهذا، اضطررت لهذا التصرف. قال لا ما كانت ضرورة. قال بل كانت ضرورة. الكلام كلام من؟ كلام الولي، هو أمين الآن. طيب أو الغبطة، قال كيف أنت تشتري لي هذه الأرض؟ هذه الأرض لا تصلح، وهذا التصرف ليس هو الأصلح. قال بل كان هو الأصلح في ذاك اليوم. قال لا ليس الأصلح بل هو الأصلح، حصل خلاف، من الذي يقدم قوله؟ الولي. أو التلف، قال فين المال الفلاني؟ قال تلف هذا المال. لا لم يتلف، تلف لم يتلف، كلام من الذي يقدم؟ الولي. أو دفع المال، قال فين مالي؟ قال أعطيتك إياه. قال لا ما أعطيتني المال. من الذي يصدق؟ من الذي يصدق؟ الولي. طيب لكن ودفع المال، قال وما استدان، راح الآن للعبد، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. يقول العبد لو اقترض من ناس، راح العبد للجيران وأخذ منهم ألف ريال، من اللي سدد الألف ريال؟ العبد ولا السيد؟ لا تجاوبوا من عندكم، المصنف ايش قال؟ قال إذا كان السيد هو اللي سمح له يقترض، إذن السيد يتحملها، وإذا كان السيد لم يأذن له، من الذي يتحملها؟ العبد. واضح هذا؟ قال إن أذن له، لزم سيده إن أذن له، وإلا يعني إن لم يأذن له ففي رقبته، يعني في رقبة العبد، يعني في ذمة العبد، هو الذي يسددها. من فين يسددها؟ يسددها كيف؟ عند ذلك نخير السيد بين أمرين، إما أن يبيع العبد ويسدد، أو يفدي العبد، يخلي العبد يسدد عنه. إذن معناه أن العبد هذا سيباع ويسدد، والسيد مخير، يبغى هذا ولا يبغى هذا، سيخير بين الأقل بالأقل من قيمته أو دينه. واضح الكلام؟ في مثل هذا نقول للسيد تبغى تسدد عنه سدد، ما تبغى صراحة نبيع العبد ونسدد الدين اللي عليه. قال المصنف إذن هذه المسألة، وما استدان العبد، حط عندها رقم واحد. ثم قال كاستيداعه، رقم اثنين، يعني إتلاف الوديعة. لو العبد أتلف وديعة، هو أتلفها، من الذي يتحملها؟ العبد يتحملها في رقبته، معنى إما أن نسيد ويتحمل عنه هذه الوديعة، أو نبيع العبد وإيش ونسدد عنه. وأرش جنايته، ثلاثة، لو العبد جنى على آخرين وأوجب مال، هذه الجناية أوجبت مال، أتلف أشياء لناس مثلا، فكذلك نقول السيد يفديه ولا نبيعه، السيد مخير. أربعة، وقيمة متلفه، أرش الجناية يعني اعتدى على إنسان مثلا بجناية توجب دية مثلا أو نصف دية أو كذا، أو أتلف أشياء، فعند ذلك كلها تكون في إيش؟ في رقبة العبد. السيد يفديه، نعم، ما يبغي يفديه يباع العبد. قال المصنف باب الوكالة، معلش خلوها عقوبة اليوم هذا عشان ما ذاكرت، ما دام انكم ارتحتوا في البيت وما ذاكرتوا الاختبار، فالآن ادفعوا الضريبة. كم باقي من الوقت؟ ما باقي كثير، 10 دقائق، خلاص نقرأ 10 دقائق هذه ما تيسر. باب الوكالة، ما هي الوكالة؟ اكتبوا تعريفها، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة يعني أن ينيب، من هو الذي ينيب؟ جائز التصرف، استنابة يعني استنابة صادرة من جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد، مثله ينيب غير مثله، مثله يعني إيش؟ يعني جائز التصرف زيه، ما يروح يوكل مجنون ولا صغير، فيما تدخله النيابة، يعني في الأشياء التي تدخله النيابة، اللي ما يدخلها النيابة ما تصح فيها. يقول له صلي عني الظهر وكلتك، يصح هذا؟ لا ما يصح. طيب قال المصنف تصح بكل قول يدل على الإذن، يعني تصح الوكالة بكل قول يدل عليه، ويصح القبول، قبول الوكالة، معناه الوكالة أنا وكلتك صارت وكالة، لا إذا قلت وكلتك لازم أنت تقبل، فبهذا تكون وكالة. قال ويصح القبول يعني قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي، على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه. إذن الوكالة التوكيل وقبول الوكالة بكل قول أو فعل يدل عليها. يقول على الفور وعلى التراخي. على الفور تقول لي وكلتك فأقول على الفور قبلت، أو تقول لي وكلتك أجي ثاني يوم أقول قبلت، هذا على التراخي. ثم قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. من كان له التصرف، أنا يحق لي أن أبيع هذه الساعة، إذا لي أن أوكل غيري، ولي أيضا أن أتوكل عن غيري في بيع الساعة، لأنه لي التصرف فيه. من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، يعني المقصود طبعا إذا كانت تدخله النيابة. قال الآن راح يذكر ما هي الأشياء اللي تدخلها الوكالة. هذا الباب سهل ترى، ما هي الأشياء اللي تدخلها الوكالة؟ قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي، ضعوا رقم واحد. إذن حقوق الآدميين تدخلها الوكالة، مثل إيش؟ الآن هذه كلها أمثلة ستأتي. قال من العقود والفسوخ، العقود أوكلك أنك تعقد عني عقد، والفسوخ أوكلك في أن تفسخ عقد كالخلع والإقالة، والعتق والطلاق والرجعة، يعني أوكلك أن تعتق عبدي، أو أوكلك أن تطلق الزوجة، أو أوكلك أن ترجع الزوجة، وتملك المباحات، أوكلك أن تتملك عني مباحات، يعني أقول لك روح جيب لي صيد، روح جيب لي حشيش، وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. لا يعني ما بعد لا تصح فيه الوكالة. ما هي الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة من يعني حقوق الآدميين؟ قال لا الظهار واحد، واللعان اثنين، والأيمان ثلاثة. إذن لا الظهار، ما يجوز أوكلك أقول لك ظاهر من زوجتي، تعرفون الظهار، أنت علي كظهر أمي، فأوكل واحد يقول أنت قل للزوجة أنت علي كظهر أمي، ما يجوز، لا يصح. ليش؟ لأن الظهار حرام أصلا فلا أوكل فيه. الثاني اللعان، لاعن الزوجة، يعني أحلف الخمسة الأيمان هذه أنها زنت، ما يصح، لأن اللعان أيمان، واليمين متعلق بمين؟ متعلق بعين الحالف، هذا حلف، والحلف ما يصح التوكيل فيه. احلف عني، لا أنت اللي تحلف، صح ولا لا؟ الوكالة ما تدخل في الأيمان، إذن ولا اللعان ولا الأيمان، أقول روح المحكمة واحلف أنت عني. الحلف يكون يصدر من الحالف ولا يصدر عن غيره. طيب إذن هذا الأول اللي هو حق الآدمي. ثم قال وفي كل حق لله تدخله النيابة، هذا رقم اثنين. إذن نفهم الآن إنه الوكالة تدخل في حقوق الآدميين وفي حقوق الله، يعني في بعضها. إذن تدخل في كل حق آدمي وتدخل في بعض حقوق الله. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، يعني المالية كالحج وصيام النذر، المالية وغيرها، يعني بعضها، ما هو كل عبادة تدخلها النيابة، بعض العبادات تدخلها النيابة، مثل إيش؟ مثل الحج أو توزيع الزكاة. توزيع الزكاة هذا عبادة يصح التوكيل فيها، لكن صيام النذر يصح التوكيل فيه ولا لا؟ لكن صيام النذر إذا مات، يعني قصده في حالة الموت وكذا، لكن في أشياء أخرى لا. الأصل في العبادات، الغالب العبادات ما تدخلها النيابة. طيب قال والحدود، تدخل في الحدود، في إثبات الحدود واستيفاء الحدود تدخلها النيابة. طيب قال المصنف الآن سينتقل لشيء جديد، لكن أول شيء قبل ما ننتقل للجديد فهمنا القديم إيش هو. الوكالة تدخل في إيش؟ في حقوق الآدميين، وتدخل أيضا في بعض حقوق الله ومثل لها. الآن سينتقل إلى أحكام الوكيل. يقول بعض الأحكام المتعلقة بالوكيل وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. هذا واضح ولا غير واضح؟ وكلتك تبيع السيارة، لكن تروح توكل واحد ثاني يبيع السيارة؟ لا، إلا إذا أنا أعطيتك هذا الحق، قلت وكلتك في بيع السيارة ولك الحق في التوكيل. طيب قال والوكالة عقد جائز، مر معكم جائز يعني ليست لازمة، عقد جائز. وكلتك اليوم لي الحق، بكرة أقول لك إيش؟ بطلت. ولك الحق أنت يا وكيل، لك الحق أن تقول فسخت العقد، ما أبغى الوكالة، لأنها عقد جائز. طيب قال والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما واحد، لو أي واحد فيهم فسخ الوكالة تنفسخ، وموته اثنين، لو مات واحد تنفسخ، وعزل الوكيل ثلاثة. عزل الوكيل ترى هي نوع من أنواع الفسخ، يعني هذا شيء من التكرار. وحجر السفه، لو حجر على رجل لأنه سفيه إيش يصير في الوكالة حقه؟ تبطل. إذن كيف تبطل الوكالة؟ بالفسخ أو الموت أو الحجر. لو حجر، بس انتبهوا، حجر السفه يعني حجر عليه لأنه سفيه ما يعرف يتصرف في الأموال، فهل يصح أن يوكله في البيع والشراء؟ لا. هل يصح أن يوكل هو في البيع والشراء؟ لا. فهمت؟ حجر السفه معناه. أما لو حجر عليه لفلس تبطل الوكالة؟ لا، ما تبطل. إذن وحجر السفه لا فلس، لا حجر الفلس، حجر الفلس لا. يعني ممكن واحد محجور عليه أنه مفلس، لكن هل يصح أن يوكل في البيع والشراء؟ نعم، نوكل ويبيع ويشتري ويتصرف. طيب محجور عليه، هذا محجور عليه لأنه مفلس، مو محجور عليه لأنه سفيه ما يعرف يتصرف. هذا يعرف يتصرف بس ما عنده مال. قال الآن انتبهوا للمسائل الجاية: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. واضح؟ وكلتك في بيع سيارتي هذه، هل لك أن تبيعها لنفسك؟ لا، لأنك متهم، هذه شبهة وتهمة. طيب تبيعها لأبيك ولا لابنك؟ لا. إذن قال لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، هذه الصورة الأولى، عند نفسه حط رقم واحد. إذن لا يبيع لنفسه ولا لولده ولا لوالده ولا لزوجته ولا لكل أحد لا تقبل شهادته لهم، لأنها تهمة، معناه أنك حابيته ما أعطيته بسعر السوق. طيب لو أذنت لك، قلت لك بيعها، وكلتك في بيعها حتى لنفسك، صح ولا لا؟ أي المقصود أنه إذا وكل بدون إذن، وإلا فلا يصح. طيب الصورة الثانية، الحكم الثاني: ولا يبيع بعرض، هذا الثاني، ولا نساء ثلاثة، ولا بغير نقد البلد أربعة. إيش يعني ولا يبيع بعرض؟ تعرفون العروض وش هي؟ العروض يعني الأعيان غير النقدين. فأنا لو قلت لك بيع السيارة، وكلتك في بيع السيارة بسعر السوق، تبيعها بإيش؟ أنت هنا في جدة تبيعها بإيش؟ بالريال السعودي. هل لك أن تذهب وتجيني بعدين تقول لي خلاص بعنا السيارة؟ طيب فين؟ والله اشتريت لك بها رز، جبت يعني بعت السيارة بأكياس رز، يصح هذا؟ لا. واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل في الوكالة لما وكلتك الأصل أنني أريد نقد البلد، ما أبغى العروض. واضح هذا؟ إذن قال ولا يبيع، هذا كله حكم مبني على قوله ومن وكل في بيع أو شراء فلا يبيع لنفسه ولا يبيع بعرض. ولا نساء، نساء يعني بتأجيل. لو قلت لك بيع السيارة بسعر السوق، تروح وتبيع السيارة وتأتي، ها بعتها، نعم هات الفلوس، أنا بعتها بالأجل بعد سنة، يصح هذا؟ إذن افهموا الأصل في الوكالة في البيع أن تكون بيش بنقد البلد الحال، لا تأجل إلا بشرط باتفاق، ولا تبيع بعرض إلا باتفاق، ولا تبيع نفسك إلا باتفاق، يعني بإذن، إذا عندك إذن في هذه كلها ولا ما تفعلها. قال ولا بغير نقد البلد، بيع السيارة رحت بعتها جيت هات الفلوس، وإذا بك جايب لي ها دولارات ولا دينارات ولا جنيهات، هذه ليست نقد البلد. قال وإن باع بدون ثمن المثل، انتهت الآن الصور، الآن مسألة جديدة، هذه مسألة جديدة أعطوها رقم جديد. وإن باع بدون ثمن المثل، كيف بدون ثمن المثل؟ قلت لك بيع السيارة ما حددت ثمن، لم أحدد ثمن، معناه تبيعها بسعر إيش؟ بسعر السوق ولا لا؟ سعر السوق هو ثمن المثل. السيارة تسوى 10,000، ما تروح تبيع لي 5,000، تبيعها 10,000 بأزيد معليش، أما بأنقص لا. واضح هذا؟ هذه صورة. صورة الثانية، لو حددت لك ثمن قلت بيع السيارة 10,000 رحت بعتها 9,000، يصير هذا؟ إذن انتبهوا معي، هذه السيارة ثمن المثل 10,000، وأنا وكلتك في بيعها توكيل. الآن سأذكر صورتين، الصورة الأولى قلت بيع السيارة ما قلت بثمن مثل ولا شيء، قلت بيع السيارة هي ثمن المثل 10,000، يلزمك أن تبيعها بكم؟ 10. لو بعتها 9 تضمن، أنت تضمن يا وكيل. واضح هذا؟ طيب نفس السيارة صورة ثانية، بيع السيارة 15,000، هي سعر المثل 10,000 وأنا قلت بيع السيارة 15,000 فأخذت السيارة ورحت السوق وبعتها 10,000 تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. طب ليش أنت بعتها بسعر المثل؟ الآن أنا ما أبغى سعر المثل، أبغى 15. إذا وجدت زبون يشتري 15 بيعه، ما في ما لا يوجد لا. فهمت علي؟ إذن ليس للوكيل أن ينزل عن سعر المثل، وليس له أن ينزل عن السعر المحدد. هي الآن اقرأوا. وإن باع بدون ثمن المثل، يعني بأقل، أو دون ما قدره له، اللي هو مثال إيش؟ 15,000. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. العكس، لو قلت لك روح اشتري سيارة، وكلتك خذ هذا مبلغ، تروح تشتري سيارة قيمتها 10,000 ب15,000، ما يصير تشتري لي هي بسعر المثل، ما تشتري بأزيد. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، هذه الصورة الثالثة، أنتم ما رقمتوا طبعا. وإن باع بدون ثمن المثل، هذه الأولى، أو دون ما قدره له، هذه الثانية، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، هذه الثالثة، أو مما قدره له، هذه الرابعة. إيش مما قدر له؟ قلت لك روح اشتري سيارة 10,000، حددت أنا، فتروح تشتري سيارة 15، كل هذا مخالفة. طيب ما الحكم في هذا؟ يصح هذا ولا لا يصح؟ احنا راح نقول يصح وتضمن الفارق. قال المصنف أو ما قدر له صح وضمن النقص والزيادة. فهمت المسألة؟ طيب آخر مسألة. وإن باع بأزيد، لو قلت لك بيع ب10 رحت بعت ب12، وإن باع بأزيد، هذه الصورة الأولى، أعيد ترقيم جديد، أو قال بيع بكذا مؤجلا فباعه حالا. الآن هذه الصور إيش؟ هذه الصور كلها أن الوكيل يفعل ما فيه مصلحة للموكل، فهل نقبل هذا ولا ما نقبل؟ الجواب راح تقولوا نقبل، لا راح نقول نقبل إلا إذا كان فيه ضرر على الموكل. إذن الصورة الثانية، أو قال بع مؤجل فراح باع حال، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، هذه ثلاثة، هذه ثلاثة صور. فما الحكم؟ الحكم قال ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. أنا لما أقول لك بيع مؤجل أنا أقصد مثلا أنا ما أبغى الفلوس حالا لأن راح تضيع علي، ما عندي مكان أخبي فيه، فأبغاها مؤجلة، روح بيعها مؤجلة. فهمت المسألة؟ إذن إذا ما كان فيه ضرر يقول المصنف صح. طيب إذا كان فيه ضرر وش قال المصنف؟ وش قال المصنف؟ وإلا فلا، يعني فلا يصح، لكن اكتبوا عنده، هذا ليس المذهب، هذا ليس المذهب، هذه المسائل اللي خالف فيها المذهب، اكتبوا والمذهب يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه، يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه، يعني إلا إذا قال له لا تبع مؤجل أو لا تبع حال أو لا تشتري حال، يعني إلا إذا نهى فإنه يبطل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.